نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد أيها الإخوان الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإن موضوع حكمة الوجود مما لا يخفى على كل مسلم، ولولا أن الله تبارك وتعالى أمرنا بالتذكير وبين لنا ما في التذكير والذكرى من الخير والفائدة لما تحدث عن مثل هذا الموضوع، ولكن الإنسان وكل إنسان كذلك قد يتعمق في العلم وقد يتعمق في العمل أيا كان العمل، وينسى الهدف والأساس والمنطلق لذلك العلم ولذلك العمل، ومن هنا يحتاج المرء دائما إلى التذكير، إلى أن يذكر بأمور هي بديهية لا تحتاج إلى تفكير. لكن هذا الأمر البدهي لو فكر فيه الإنسان وتأمل لوجد أنه يغير حياته جميعا بناء على تفكير جديد في ذلك الأمر البدهي المعهود. وحكمة الوجود، ماذا وراء هذا الوجود؟ لماذا خلقنا؟ من أين جئنا؟ إلى أين نذهب؟ هذه أسئلة تراود كل إنسان من حيث هو إنسان، لا من حيث كونه متحضرا متعلما مؤمنا كافرا، لا علاقة بهذه الصفات جميعا. كل إنسان بما أنه إنسان فإنه تراوده هذه الأسئلة دائما في أي بيئة عاش، في الأزمان السحيقة الغابرة أو في هذا القرن أو في القرون القادمة، في أي بيئة في أي زمان لا بد أن هذا السؤال يلح على الإنسان: من أين جئت؟ وما هدفي من هذه الحياة؟ وإلى أين أذهب؟ هكذا فطرة أودعها الله تبارك وتعالى في قلوب جميع العباد. الحيوان هو المخلوق الذي لا يفكر إلا في اللحظة التي هو فيها. كل الحيوان مهما كان ذكيا هو يفكر في اللحظة التي هو فيها فقط، كيف يأكل العشب في هذه اللحظة. ليس للحيوان تاريخ، لا في الفرد الحيوان ولا في القطيع كمجموع أو كنوع، لا يفكر في تاريخه، لا يفكر في ماضيه، وأيضا لا يفكر في مستقبله: إلى أين سنذهب؟ ما هي نهاية هذا الجنس أو هذا النوع؟ لا يفكر الحيوان في شيء من ذلك. الحيوان يفكر في اللحظة التي هو فيها فقط وينتهي، إن سمينا عمله تفكيرا وينتهي الأمر عند هذه الحدود. ولكن الإنسان ميزه الله تبارك وتعالى عن الحيوان بميزات عظيمة جدا جدا. ولقد كرمنا بني آدم، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، تكريم عظيم بخصائص، خصائص عضوية خلقية، خصائص تكوينية، خصائص عقلية روحية، كل أنواع الخصائص التي ميز الله تبارك وتعالى بها الإنسان. فمن ذلك أنه يفكر هذا التفكير ويسأل نفسه هذا السؤال. ولكن الهداية إلى الجواب الصحيح، الاهتداء إلى الجواب الصحيح ليس من شأن كل إنسان، هذا فضل من الله تبارك وتعالى. أما السؤال نفسه، أما القضية ذاتها، فإنها مركوزة في الفطرة. والله تبارك وتعالى كما قال: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. ويقول على لسان نبيه موسى عليه السلام: لما قال له الطاغية فرعون قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. كل شيء، الله تبارك وتعالى أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، قدر فهدى، خلق فسوى، قدر فهدى. الهداية أصل الهداية تكفل الله تبارك وتعالى به، وهذه نعمة كبرى وفضل من الله تبارك وتعالى، لم يكلنا إلى أنفسنا، تكفل لنا بهذا الشيء العظيم الثمين الذي به لا تكون الحياة حياة إنسانية أصلا. هذه الهداية هل معناها أن كل إنسان يعرف الجواب الصحيح؟ لا، لكن معناها أن كل إنسان ميسر له أن يعرف الجواب الصحيح. فطر الله تبارك وتعالى العباد جميعا على الإيمان به وعلى معرفته على التوحيد، كما قال جل شأنه فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يولد إنسان إلا وهو على هذه الفطرة، كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود أو ما من مولود يولد إلا على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. والروايات الأخرى على هذه الملة أو على الملة كلها تدل على أن كل مولود يولد على الإسلام وعلى التوحيد، تحقيقا لما للعهد الذي أخذه الله تبارك وتعالى، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. فكل إنسان ميسر له أن يهتدي إلى الجواب، وهو يعرف أن الله خلقه لعبادته سبحانه وتعالى، وأن هذا الخالق معرفته أن معرفة الله هي أعز ما يسعى إليه كل موجود وكل مخلوق، وهي الغاية التي ليس بعدها غاية أبدا. لكن الذي حدث هو الابتلاء من الله تبارك وتعالى، وهذا ما دل عليه القرآن أيضا. يقول الله تبارك وتعالى إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فهو تبارك وتعالى مع بيانه لحكمة الوجود ومع أنه فطر الناس على الهداية والاهتداء إليه، لكنه جعل مكان الابتلاء ومحل الابتلاء إما شاكرا وإما كفورا. هكذا الإنسان، يمكن أن يكون هكذا ويمكن أن يكون هكذا. الجاهلية الأولى التي بعث النبي صلى الله عليه وسلم فيها، نعني بها جاهلية قريش والعرب، ماذا كانت نظرتهم للوجود؟ كانوا يقولون لا هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع وما يهلكنا إلا الدهر. هكذا. وقال قائلهم أموت ثم بعث ثم حشر، حديث خرافة يا أم عمرو. لا يتصورون أن لهذا الوجود حكمة ولا غاية، إنما هي أرحام تدفع تنتج المواليد ثم أرض تبلع في النهاية. ولذلك قالوا إذا كنا عظاما نخرة، قالوا تلك إذا كرة خاسرة، كيف بعد أن نكون عظاما نخرة نصبح في حياة، نعود إلى حياة جديدة؟ فالوجود عندهم ينتهي بهذه الحياة الدنيا فقط، والدهر أي مرور الأيام والليالي هو الذي يهلك وهو الذي يفني، ولا شيء وراء ذلك. هكذا كانوا من غفلتهم ومن العمى الذي ضربه الله تبارك وتعالى على قلوبهم. ومع ذلك الفطرة تلح عليهم إلحاحا شديدا. كان منهم الشعراء، الشعراء لعله يأتي في آخر المحاضرة إن شاء الله ما نذكر بهذه القضية، الشعراء أكثر الناس إحساسا وإرهاقا. فالشعراء كانوا يتخيلون أنه لا يمكن أن يكون وراء هذا العالم إلا شيء، وكذلك الخطباء وأمثالهم من أصحاب الحساسية أو الإرهاق في الحس، يقولون لابد أن وراء هذا العالم عالم آخر، لابد أن لهذا الوجود حكمة وغاية أكثر من مجرد أنها أرحام تدفع وأرض تبلع. وهذا موجود في أشعارهم. لما أرسل الله النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدين العظيم جاءت الهداية الكبرى من عند الله تبارك وتعالى، وقضت على ما شاء الله تعالى أن تقضي عليه من الضلال والحيرة والاضطراب الذي كان يسود الأرض أو معظمها من أجل لماذا جئنا ولماذا خلقنا. كان الناس إما أن يتدينوا على باطل كحال اليهود والنصارى وأتباعهم، أو يتيهون ويحارون لا يدرون بما يتدينون. وتعلمون جميعا قصة سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه، رفض النار التي كان يعبدها أبوه، يهاجر إلى العراق، يجد راهبا هنالك يتعلم الدين عنده، يتعبد بدينه، يسلمه الراهب إلى راهب آخر عند الموت، يذهب إلى الآخر ثم الآخر، ثم يباع رقيقا، ثم يأتي إلى المدينة يبحث كل ذلك، ويبحث عن الحق، يشعر أن لله دينا وأن هذا الدين حق غير هذا، غير ما نسمع، غير ما نتدين به، غير ما عند المجوس والنصارى واليهود، حتى عرف الحق وفقه الله تبارك وتعالى له. هؤلاء قليل، أمثال سلمان رضي الله تعالى عنه قليل. أكثر الناس يأكل ويشرب وينام ولا يفكر على الإطلاق، ولا يبالي بهذا السؤال ولا بالإجابة عليه. كانت ظاهرة البحث عن الدين الحق ومعرفة سر الوجود كانت مقتصرة على أفراد القلائل، لأن الناس أيضا كانوا يعيشون إلى حد ما في طمأنينة بما يدينون به من معتقدات. هذه نقطة مهمة في التاريخ. اليهود، النصارى، البوذيون، البراهمة، كل الأديان يعتنقها الناس ولديهم اقتناع واطمئنان إلى أن هذا دين صحيح، ولهذا لا يبحثون عن الحكمة من الوجود خارج هذا الدين، يتلقونها من هؤلاء الأحبار أو الكهان الذين هم علماء هذا الدين. متى تحولت القضية وأصبحت ظاهرة كبرى عامة؟ بدأ ذلك في أوروبا بالذات، لأن أوروبا تعرضت لما لم يتعرض له غيرها من الأمم. تعرضت أوروبا لتأثير الحضارة الإسلامية وتأثير الإسلام عامة، وهذا التعرض جعلها تكتشف أن ما هي عليه من الحياة حياة لا إنسانية، همزية، وحشية، لا تستحق أن تكون حياة إنسانية. فأخذوا فيما يسمى النهضة الأوروبية، شرعوا في النهضة، ولكن العداء بالإسلام منعهم من أن يعتنقوا الإسلام فينعموا بعدالة الإسلام وبهداية الإسلام وبطمأنينة الإسلام، واستفادوا من المسلمين سلوك المنهج التجريبي العلمي، واستفادوا من المسلمين النظر والبحث العقلي، في حين كانت الهيئة الدينية المسماة الكنيسة تفرض عليهم كل شيء فرضا وقسرا وقهرا وإن لم يقبله العقل. وهل يقبل العقل شيئا من خرافات النصارى؟ لا يقبلها العقل، لكن أرغم العقل الأوروبي على أن يقبلها. فلما أن استفاد من الحضارة الإسلامية الحق بسيطا من الحق والنور، رفض حضارته وأيضا رفض دينه، وإن كان لم يدخل في دين المسلمين. المراد هنا أن الإنسان الأوروبي تزعزعت ثقته فيما كانت الكنيسة تمليه عليه من حكمة الوجود وسبب الوجود. باختصار، الإنسان الأوروبي يؤمن بأن الغاية من الوجود هي التكفير عن الخطيئة، أن الله تعالى خلق آدم، أكل من الشجرة، وقع في الخطيئة، فرأى أن يستدي العالم ويخلص العالم، فأرسل ابنه الوحيد، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وطلب ابنه الوحيد ليكفر عن الخطيئة. ومن أراد طريق الخلاص من هذه الحياة الدنيا والنجاة فيها، فعليه أن يقتفي نهج المسيح، يؤمن بالمسيح وأنه هو المخلص وهو المنقذ. هذا ملخص ما كانت النصرانية تقوله وإلى الآن يدينون به، ملايين يدينون بهذا إلى الآن. غاية الوجود عندهم هي التطهر من الخطيئة عن طريق الإيمان بالمسيح كما يزعمون ربا وإلها ومخلصا. وهذا هو، كانوا يؤمنون بأن الإنسان هو سيد المخلوقات، وهذه قضية مهمة جدا. إيمان الإنسان الغربي وغير الغربي بأن الإنسان هو سيد المخلوقات وهو الذي يتصرف في هذه بهذا الكون يعطي نوع من الرضا ومن القناعة بالوجود، فلا يسأل عن حكمة وراء ذلك الوجود، لأن هذه نفسها فيها شيء من الحكمة. الذي حصل في أوروبا أن الناس فقدوا الثقة في هذا كله قليلا قليلا. أول ما تزحزحت في أذهانهم حكمة الوجود وغايته لما أن اكتشف أحدهم كوبرنيك، اكتشف أن المجموعة الشمسية تدور حول الشمس، أن المركز مركز المجموعة هو الشمس وليس الأرض. كانت هذه قضية خطيرة جدا عند الغربيين، لأنهم من خلالها فكروا وقالوا إذن ما دامت الأرض ليست هي مركز الكون، إذن ممكن أن يكون الإنسان ليس سيد المخلوقات ولا سيد الكون، لأن الأرض تابع والإنسان كذلك هو يسكنها فهو تابع، وقد يكون هناك في المركز آخر في الشمس مخلوقات أخرى أو ما أشبه ذلك. لم تكن القضية واضحة جدا، لكن وجدت، فقيل إنه إذا كانت الأرض هذه مركز الكون لأن المسيح نزل عليها وصلب عليها، كما كانت الكنيسة تقول، الكنيسة رجال الدين حاربوا هذه النظرية حربا شديدا على أساس أن المسيح ما نزل وما صلب إلا على هذه الأرض، فالأرض هي مركز الكون وكل الكائنات تدور حول الأرض أو هي مركزها الأساس. فلما تبين لهم هم في أنفسهم أن ما تقول الكنيسة باطل وأنها هي الأرض تدور حول الشمس، إذن لم يعد للأرض تلك القيمة، إذن لم يعد للإنسان تلك القيمة، إذن لماذا جاء الإنسان؟ لا خطيئة ولا شيء. بدأوا يفكرون هل الخطيئة هذه حق أو باطل، هل المسيح فعلا ابن الله؟ بدأوا يفكرون ويفقدون ثقتهم في هذا الوجود. بعد ذلك جاءت نظرية نيوتن كما تعلمون، نظرية الجاذبية، نظرية الجاذبية، فقالوا إن هذه النظرية فسرت الوجود تفسيرا آليا أو التفسير الميكانيكي يسمونه، فالوجود يتحرك مع بعض ويتفاعل بطريقة آلية حسب قوانين الجاذبية وهي قوانين رياضية لا تخطئ. أيضا ازدادوا بعدا عما كانت تقوله الكنيسة ورجال الدين والأناجيل، وأخذوا يتعلقون في هذه النظريات العلمية الجديدة. بعد ذلك ظهرت في القرن 19 نظريات أكثر ازدادت البعد والشقة بين ما كان يؤمن به الإنسان في النظرة إلى هذا الوجود وبين ما جاءت به هذه النظريات. حين قالوا من جملة النظريات نظرية التطور العضوي، نظرية داروين، قالوا إن الأحياء جميعا تتسلسل، تبدأ من الكائن بالخلية الواحدة إلى أن تصل في النهاية إلى الإنسان تسلسلا تدريجيا طبيعيا، وجد هكذا بدون إرادة وراء ولا هدف ولا غاية ولا كل ما تقوله الكنيسة أو الدين أو رجال الدين لا قيمة له في إزاء هذه النظرية العلمية كما يزعمون. إذن لم يعد هناك في حس الإنسان الأوروبي شيء اسمه خطيئة ولا صلب ولا مسيح إلا وهو من جملة الخرافات، وبالذات المثقفين هذه كلها خرافات. الإنسان إذا تطور كما يزعمون وهذه هي النظرية الصحيحة، وما دام الأمر كذلك فليس هناك آدم ولا خطيئة ولا يحتاج الأمر إلى تفكير ولا شيء من هذا القبيل. فإذا تغيرت نظرة الإنسان تغيرا كليا في نظرته إلى الوجود وكفر بكل الأديان. والمصيبة أن الإنسان الأوروبي الذي آمن بهذه النظرية وأمثالها هو الإنسان الذي يقود العالم في تلك الفترة، كان الإنسان الأوروبي الإنجليز الفرنسيين الألمان غيرهم كانوا يستعمرون معظم الدنيا يحتلونها، فكأن هذا هو خلاصة رأي البشرية والإنسانية، ومن ثم نقلوه إلى جميع الدول التي احتلوها ومنها العالم الإسلامي. فأصبحوا ينادون في كل مكان بأن الإنسان ليس له غاية وليس لوجوده حكمة، كما يقول زعيم الإلحاد في هذا العصر الذي يلقب بزعيم الإلحاد وهو ألبوس هكسلي الذي صاحب نظرية الداروينية الجديدة، يقول إن التطور هذا هو الذي جعل الإنسان سيد المخلوقات، فجاء الأمر صدفة واعتباطا، ولو أنه حل محل الإنسان الضفدع أو الفار لأمكن أن يكون هو سيد المخلوقات، الأمر عندهم سواء، فأفقدوا الوجود كل حكمة وكل معنى. هذا الكلام على مستوى النظريات، ماذا ما هو أثره على مستوى الحياة الفردية للإنسان؟ الناس تركوا الكنائس، تركوا المواعظ، تركوا قراءة الأناجيل الإنجيل، هي أناجيل، تركوا كل ذلك وبدأوا يقولون كل هذا خرافة. لكن كيف يعيشونهم؟ لا يمكن للإنسان أن يعيش بدون هدف. فكانت فرحة الانتصار أو الانبهار بالعلم وما حقق من المنجزات تغشي الأعين قليلا قليلا، لكن وجد الشعراء، وجد الأدباء، وجد أناس يفكرون، لأن هذا سؤال فطري في كل نفس، قالوا هل من المعقول أن يكون الإنسان جاء هكذا وليس له هدف ولا غاية؟ واحتاروا. كانت الحيرة الكبرى التي وقع فيها الإنسان الغربي عامة الأوروبي والأمريكي هو أننا ليس لوجودنا معنى، ما الحل؟ وتعددت الإجابات، منهم من قال العلم لا دخل له في الفلسفة، فنحن في المعمل نبحث عن وجود الأشياء، عن الظواهر العلمية، وكذلك علماء الاجتماع يبحثون عن الظواهر الاجتماعية، لكن لا شأن للعلم بالفلسفة. فنحن نبحث الكون مثلا، لا نبحث لماذا جاء الكون، لا يهمنا هذا، نحن نبحث ما هو الكون فقط، لماذا جاء هذا سؤال فلسفي لا دخل لنا به، وهم يعاندون الفطرة، لأنه كلما يبحث في شيء من الكون يأتيه السؤال لماذا جاء هذا، لماذا حصل، فيعاند الفطرة، يقاوم الفطرة بهذا الحل، وهو أنني أجعل هذا من مسؤولية غيري، أنا باحث في الأحياء في الفلك في الطبيعة، لا دخل لي بغيري، غيري هو الذي يجيب على هذا السؤال، أنا أجيب فقط كيف خاصة المادة، كيف تتركب، كيف تتألف، وهذا حدود علمي. فأصبح يعني الإنسان يجد عالما فيزيائيا أو فلكيا كبيرا ويتكلم عن دقة الكون، عن عجائب النبات، عن عجائب الأحياء، عجائب خلق الله عز وجل، وإذا سأله وماذا وراء هذا وكيف نشأ هذا، يقول لا تحول الدرس، لا تحول الموضوع إلى فلسفة، نحن نتكلم كلام علمي فقط، وكأن العلم عدو للبحث عن الحقائق الأساسية. وحالهم هو كما قال بعض العلماء كمثل الإنسان الذي كان في فناء بيت من البيوت، كان في الحوش ويرى البيت من بعيد يعجب به ويقول هذا البيت لابد أن له صاحب عمله وبناه وهندسه وصرفه ودبره، فلما أن دخل الإنسان هذا ترقى حتى استطاع أن يفتح الباب، دخل، كلما فتح بابا قال الآن أيقنت أن هذا البيت ليس له أحد ولا بناه أحد ولا هندسه أحد، فكيف وهو في الخارج يؤمن بأن هذا البيت لا بد أن له مهندس، لا بد أن له مالكا وأن له موجدا. فلما دخل ورأى النقوش ورأى الزخارف ورأى التخطيط العجيب الدقيق، أخذ يقول الآن كلما يزداد في معرفة دقة البيت ونظامه وهندسته يقول الآن ازدت قناعة بأنه ليس لهذا البيت مالك ولا أحد ولا مهندس. هذا هو حاله. الإنسان عندما كان أميا ساذجا لا يعرف من الكون هذا إلا المظاهر، يرى السحاب ويظن أنه ملتصق بالسماء، يرى النجوم ويظن أنها عبارة عن لمبات صغيرة في الكون. لما تعمق في الكون ورأى المجرات والسدم والآفاق البعيدة قال الآن قلت أنه ليس لهذا الكون إله. كيف يكون هذا؟ الفطرة عكس ذلك. الفطرة الصحيحة، العقل الصحيح يقول كلما تشاهد الدقة تزداد يقينا بأن الذي صنع هذا أعظم مما كنت تتخيل بكثير جدا. وهكذا نفي أولئك هذا الشيء. فكان هذا هو النوع من الواعظ الاتجاه. النوع الآخر اتجهوا إلى أن هذا الكون له حكمة والوجود له غاية، لكنهم لما كانوا لا يؤمنون بالله الإيمان الصحيح ولا يؤمنون بالإسلام الذي هو يملك الإجابة الصحيحة على كل شيء أخذوا يتخبطون أو يأتون بالإجابات المجملة. ومن ذلك كثير من العلماء الذين أصروا على الإيمان بالله سبحانه وتعالى لكن على أي أساس؟ أن لهذا الكون إله. ولكن الإنسان ماذا يعمل؟ لن يجد الجواب. أخذوا يقولون عليه أن يحقق السلام، عليه أن يبحث عن الطمأنينة، عليه أن يفعل كذا. لا يجدون الإجابات لأنهم لا يملكون ذلك وتركوها وأعرضوا عنها. ومن هؤلاء العلماء الذين أدهشتهم دقة الكون وعجائب الكون، مثلا أحد العلماء الأمريكان الكبار، تعرفون كتابه الذي ترجم باسم العلم يدعو للإيمان، وهو تريفي موريسون. هذا الرجل رد على هاكسلي الذي هو زعيم الإلحاد، كتب هاكسلي كتابا يقول الإنسان يقوم وحده. رد عليه هذا موريسون بكتاب عنوانه الإنسان لا يقوم وحده، وترجم باسم العلم يدعو للإيمان. ذكر فيه أمورا عجيبة، تفصيلات دقيقة لحكمة الأحياء، لكنه لم يذكر فيه شيئا عن حكمة وجود الإنسان. هذا لا يملكه الإنسان الغربي. تكلم عن الهداية، تكلم عن وجود كل شيء. ومثلا يعني أمثلة، مثلا في باب موضوع الهداية يقول إن الطيور التي تعشرف في بيوتنا في فصل ما من الفصول تهاجر وتقطع آلاف الأميال فوق البحار في فصول أخرى ثم تعود إلى العشر. هذا شيء يثير الانتباه، هذه الهداية. يقول إن الثعابين المائية، أشياء كثيرة ذكرها يعني، منها هذا الشيء أن الثعابين المائية على نوعين، ثعبان الماء الأوروبي وثعبان الماء الأمريكي. هذه تهاجر من المحيط الأطلسي إذا تجلد إلى باتجاه المناطق الاستوائية الدافئة إلى برمودا مثلا، تهاجر وتموت هنالك لكنها تدير في المناطق الاستوائية. والذي يحصل أن الثعابين الصغيرة المولودة أنها تكون بعد أن تكبر فتعود تهاجر إلى المناطق التي كانت فيها آباؤها في أوروبا أو في أمريكا، بحيث أنه إذا ذهب الثلج وجاءت الفصل المعتدل الأوقات المناسبة لجد أن كل بحيرة فيها الثعابين المائية. هناك نوع من الهداية، وكأن الثعبان يعود إلى المكان الذي كان فيه أبوه ولا يذهب إلى بحيرة أخرى. وأكثر من ذلك، المسافة التي يقطعها الثعبان الأوروبي أكبر بطبيعة الحال من شواطئ غرب أوروبا إلى برمودا أطول مثلا من أمريكا بطبيعة الحال. فوجدوا أن عمر الثعبان الأوروبي أطول بأشهر من الثعبان الأمريكي، كأن هذا حساب للمسافة الزمنية. كل شيء فيه حكمة. نظر إلى النمل، قال وجد أن هذا النمل أنواع، من هذا النوع يعني مملكة النمل عجيبة جدا، لكن الشاهد فيه نوع من النمل يطحن الطعام. هذا النمل الطحان يجمع النمل الطعام، يأتي النمل الطحان يطحن الطعام، يطحن الحب، يجمعه في مخزن، يطحنه ويجمعه. إذا انتهى الطحن، انتهى موسم الجمع وجاء موسم الأكل من المخزون، يقوم النمل الآخر فيقتل النمل الطحان. انتهت حكمة وجوده، هذا جاء ليطحن، طحن نقتله، لأنه لو بقي لأكل مما طحن، والآن انتهى الأمر، هو يكفي أنه طحن فيقتل هذا النمل، ما في حكمة من وجوده، إذا يموت. أشياء عجيبة، يعني لما وجد مثلا ذكر وغيره من الكتب مثلا عناكب، نوع من العناكب التي تعيش في الماء، هذه العناكب تغوص وتبني عشها في أي شيء ثابت في قعر البحر، تصعد إلى سطح الماء تحتفظ بفقاعة من الهواء تعود وتنفخ تضعها في العش، ثم فقاعة أخرى وهكذا، وتذهب تأتي حتى تأتي بفقاعات يلتفق العش من الهواء ويكون فيه البيض والمولود المواليد التي تضعها هذه العنكبوت في جو في قاع البحر بعيد عن العواصف بعيد عن الأخطار، ولكن في نفس الوقت الأكسجين موجود لأن العنكبوت أخذ الأكسجين من الهواء الصلب فتعيش، وهذا الأكسجين يكفي لأن تعيش العناكب حتى تكتمل، إذا اكتملت تخرج وتصبح مثل الأم، تصبح في الماء تصعد الأكسجين الطبيعي في الخارج تعيش وتبدأ تصنع أعشاشا جديدة. أشياء لما وجدوا أن كل شيء له حكمة، وكل مخلوق كما قال سبحانه وتعالى أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، كل شيء له نظام يمشي عليه، إذا انتهت الغاية من وجود هذا الشيء أو الحكمة من خلقه ينتهي وجوده تلقائيا، وكأنه لا مبرر بعد ذلك لبقائه. من الظواهر العجيبة التي أثارت اهتمام العلماء من هذا النوع ظاهرة انتحار الحيتان، يتعجبون لماذا تنتحر، تكون في أعماق المحيط وتخرج جماعات ضخمة فتنتحر على الشواطئ، ترمي نفسها حتى تموت. ومعلوم أن أحرق شيء عند السمك أو الحيوانات المائية التي لا تعيش إلا في الماء أن تعيش في الماء، لو وضعت السمكة بعيدة عن الماء تتحرق بأي شكل حتى تلقي نفسها في الماء، فكيف يقذف الحوت نفسه عامدا متعمدا على الشاطئ ليموت؟ أخذوا يفكرون، قالوا لا بد أن الحيتان مما قيل يعني بدأت تشعر بأنه لا معنى لوجودها، وجودها لا معنى له، لا حكمة من وجودها، ولذلك رمت نفسها. ووجدت جماعات، تطوعت جماعات إنسانية لأعمال إنسانية كما يقال، تذهب إلى الشواطئ وتعيد الحيتان إلى الماء لتعيش. طيب أين هذا بالمناسبة، أين هذا العمل الإنساني من الآلاف الذين ينتحرون من البشر، ولماذا ينتحرون؟ في السويد وبعض دول اسكندنافيا، الدول التي تسمى الدول الراقية، أكثر الدول رقيا كما يقولون وتقدما، وضعوا مستشفيات خاصة للانتحار، الذي يريد أن ينتحر يذهب ويسجل اسمه سبب الانتحار، يعني العشيقة طردته، رفض في الاختبار، الوظيفة ما ترجى، أي سبب من الأسباب يعني التي تدل بطبيعتها على أن هذا الإنسان لا يدري لماذا وجد ولا لماذا خلق، يكتب هذه المعلومات ويدخلونه غرفة خاصة ينتحر، يقتلونه بطريقة معينة. يقولون هذا العمل أفضل من أن يذهب إلى الشواطئ فيعكر على المصطادين وعلى السواح، ينتحر في شاطئ، ينتحر من مبنى شاهق ويعكر على النزلاء، هذه الحياة. هؤلاء البشر، الآلاف من البشر الأوروبيين الغربيين عموما، جايين من الغرب، يشعرون بأن حياتهم ليس لها معنى وأن وجودهم لا حكمة من ورائه، وأنهم حيارى ضائعون لا يدرون لماذا جاءوا وإلى أين يذهبون. كما عبر الشاعر النصراني شاعر المهجري إيليا أبو ماضي عندما قال: جئت لا أدري من أين ولكني أتيت، ولقد أثرت قدامي طريقا فمشيت. أنا أمشي أم الدرب يصير؟ لست أدري. ولماذا لست أدري؟ لست أدري، لا يدري ولا يدري لماذا لا يدري. هو يعبر عن الحياة التي عاشها بنو دينه النصارى والتي يعيشونها إلى اليوم في أكثر أنحاء العالم. لم يجدوا حكمة لهذا الوجود، فماذا كانت النتيجة؟ إما الانتحار كما اختاره كثير منهم، إما البحث عن قاعدة من الطمأنينة تستقر عليها القلوب. كونوا جماعات كبيرة في أمريكا بالذات، نحل حتى تذكرون الجماعة التي قبل 10 سنوات تقريبا انتحرت بشكل جماعي أكثر من 300 شخص في الأمازون وهم من أمريكا. هذه لما وقعت هذه الحادثة أوصى الكونغرس بدراسة هذه الظاهرة في الولايات المتحدة. كانت نتيجة الدراسة أنه يوجد في الولايات المتحدة الأمريكية 2500 نحلة ودين وجماعة من هذا الشكل، 2500 ممن تكون أتباعها قد يقلعون 1,000,000 أو الألوف، كلهم بهذا الشكل لا يدرون لماذا جاءوا وإلى أين يذهبون ولا يعرفون قيمة الحياة ولا طعم الحياة. وتكون من هذه الجماعات عصابات يذهبون إلى البلاد التي تشعر بالطمأنينة في نظرهم، وسألوا أي البلاد أكثر إيش؟ أكثر انشطاطا وتأخرا في الحياة. لماذا؟ تصوروا أن التكنولوجيا والتقدم والصواريخ والطائرات والرفاهية أن هذه هي السبب في ضياعهم، الحضارة هي السبب. فقالوا: نبحث عن أحط بقاع العالم في الحضارة ونعيش فيها. ولذلك يذهبون إلى نيبال، نيبال دولة داخلية في شمال الهند تعيش حياة بدائية أو شبه بدائية. الأمريكان في نيبال بكثرة شبه عراة يعيشون، يقولون: نحن المهم أننا فارقنا نيويورك وشيكاغو وكذا وكذا، فارقنا تلك المجتمعات المتحضرة حضارة متعقدة ونعيش في جو طمأنينة، في جو إنساني حتى نموت. لا يبحثون عن شيء إلا راحة قليلة قبل أن يأتيهم الموت، والمخدرات يحقون بها أنفسهم. حيرة متناهية، لا يدرون لماذا جاءوا، لماذا خلقوا، إلى أين يذهبون، لا يدرون. ولا يخطر على بالهم أن بإمكانهم أن يعرفوا ذلك أو أن يعلموه، لأن المجتمعات التي لفظتهم هي مجتمعات التقدم والعلم والتكنولوجيا. لكن ما قيمة هذا العلم وهذه الحضارة المادية بغير الإيمان بالله سبحانه وتعالى، بغير معرفة الهدف الذي خلقوا من أجله وجاءوا من أجله؟ لم يجدوا لذلك أي قيمة. وهذا الداء وصل إلى بلاد المسلمين، لو تحدثنا عنه في بلاد الغرب لطال الحديث جدا. وأنتم تقرؤون المجلات الغربية، تقرؤون أكثر مما أقرأ عن عدد المنتحرين، عن الحياة العابثة التي يعيشها الغرب، عن البهيمية والحيوانية التي يعيشها، أنتم أعلم بذلك. لكن كيف وصلت هذه العدوى إلى بلاد المسلمين؟ كيف تصل إلى البلد الذي البلاد التي أرسل الله تعالى إليها محمد صلى الله عليه وسلم تتلو القرآن وتقرأ السنة، وهي مع ذلك لا تدري لماذا جاءت وإلى أين تذهب؟ كثير من الشباب وصل به الأمر إلى هذا الحال، بل هم يتابعون ويلهثون وراء أولئك الضائعين الذين لا يدرون لماذا جاءوا ولا إلى أين يذهبون، يجرون وراءهم. وأكثر من ذلك أنه ربما يعظمونهم ويجلونهم ويقدرونهم ويقتدون بهم في مناهج الحياة. هؤلاء الصم البكم الذين لا يعقلون، والذين لا يدري الواحد منهم ولا يسأل نفسه لماذا جئت إلى هذه الحياة،

عليه السلام قال لا وجد فين آدم، من هو أبو البشر؟ هذا يكفر لأنه يكذب صريح القرآن. وأما من الناحية العلمية المجردة فقد رد عليها كبار علماء الغرب، ومن الردود العلمية عليها أن نظرية التطور تقوم أساسا على أن الأنواع تتطور عضويا بحيث تنتج أنواعا جديدة، كل نوع ينتج نوع آخر، فعن طريق الوراثة المتسلسلة المتتابعة تنتج أنواع جديدة. هذا ملخص النظرية. الذي يرد به العلماء المعاصرون على النظرية يقولون إن داروين لما كتب هذه النظرية لم يكن يعلم هو ولا علماء عصره شيئا عن ناقلات الوراثة، ناقلات الوراثة الجينات هذه لم تكتشف إلا بعد داروين بزمان، وهذه لم يكن يعلمها هو ولا من كانوا معاصرين له. وهذه الناقلات أو الخلايا التي كل جسم وجدوا أن جميع الأحياء تتكون من خلايا كما هو معروف، وجدوا أن كل خلية تحمل كل خصائص الجنس، يعني الخلية الإنسانية هي كأنها مصغر للإنسان ككل. ولهذا يقولون مثلا التوائم تتشابه لأنه يعني خليتين حيتين متقاربتين أنتجت التوائم، لكن لا يوجد على الإطلاق رجلين أو إنسانان متشابهان في كل شيء، لا يوجد أبدا، لا يوجد على الإطلاق، لابد من فروق عضوية بين كل إنسان وإنسان، لا في القديم ولا في الحديث. فلا يمكن أن ناقلات الوراثة هذه خلايا، هذه علم جديد اكتشف وفيه من العجائب ما يبهر الألباب. لم يكن داروين ولا من كانوا معه يعلمون شيئا عن هذا العلم، وإنما نظروا نظرة ظاهرية فقط، يعني في تشابه بين بعض الحيوانات وبعض، قالوا يمكن هذا أصله هذا من الشكل الخارجي. لكن لما ننظر إلى حقائق الدقيقة العلمية كالخلايا وما يتعلق بها نجد الفروق المختلفة المتباينة جدا، بحيث لا يمكن ولا يصح بأي حال من الأحوال أن يقال إن هذا الجنس هو أصل لذلك الجنس أبدا. هذا رد من ردود كثيرة جدا يقولها علماء الأحياء الكفرة الغربيون ردا على نظرية داروين. كيف يمكن مواجهة الإعلام الغربي وحملاته على الإسلام هنا وفي بلاد الغرب؟ هذا السؤال يجرنا إلى قضية كبيرة جدا، أكبر من هذا السؤال وأكبر من هذا الموضوع، وهو أننا دائما نسأل كيف نقاوم الشيوعية، كيف نقاوم الإلحاد، كيف نقاوم النظريات الوافدة، كيف نقاوم التشويه الذي يقوم به الإعلام الغربي، كيف كيف كيف. وأنا أقول إنه لا يمكن أبدا أن نقطع ألسنة الناس عنه، لا يمكن أبدا، ولا يمكن أبدا أن نصل إلى مرحلة نأمن بها شر الشر أو الغرب أبدا. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، لا يمكن. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. نحن اليوم كما يقول بعض العلماء ندفع ضريبة الانتماء للإسلام. كيف؟ ليس فينا من الإسلام إلا ما يعلمه الله، شيء قليل جدا، لكن الغرب ينظر إلينا على أننا مسلمون. بعض المسلمين صاروا شيوعيين ماركسيين تماما، لكن الشيوعي الروسي يعاملهم على أنهم ذيل. فالشيوعي الأوروبي درجة أولى، الشيوعي الآسيوي درجة ثانية أو الإفريقي، الشيوعي الذي من بلد مسلم هو آخر الشيوعيين وأحق الشيوعيين. الغرب نفس الشيء، أوروبا حتى وجد إنسان صار أمريكيا تماما في فكره وحياته وكل شيء، هذا لا يعتبر أمريكي فعلا، لا ينظرون إليه عنه مثل الأمريكي الآخر، وإنما هو من درجة بعيدة جدا، أحط درجة من درجات الحياة الأمريكية هي التي يعيشها هذا الإنسان. ولذلك نقول كيف نقاوم الإعلام؟ الزنا

الصحيحة في الدنيا ويحثك على العمل ويضمن لك الحياة الإيمانية المطمئنة وينهاك عن الاغترار بالدنيا، يبيح لك الطيبات لكن ينهاك عن الاغترار بالدنيا والانغماس فيها والاتيان الآخرة. فهو توازن في جميع الأمور. العبودية لله سبحانه وتعالى تكون بأن تكون كل أمورنا في جميع الحياة على الإسلام في جميع المجالات، فلا يغلو طرف ولا جانب على الطرف وعلى الجانب الآخر، وبذلك تكون حياتنا صحيحة وتكون عبادتنا لله سبحانه وتعالى صحيحة وتكون جميع حياتنا عبادة لله سبحانه وتعالى. حتى اللقمة يرفعها الرجل إلى في امرأته له بها أجر، حتى وهو يأتي أهله ففي بضع أحدكم صدقة، حتى وهو يفكر ويعمل في أمور تنفع المسلمين ولمصلحتهم له في ذلك أجر. وهكذا فلا نحارب الدنيا لمجرد أنها دنيا، ولا أيضا نحارب التطهر والتزكي والترفع عن متاع الحياة الدنيا وزخارفها لمجرد أن ديننا يصرف وأنه يحرم أن يحل الطيبات ويحرم المحرمات. فالوقت قد قضى ولا نريد أن نثقل عليكم ولا أن نملكم، ولكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا وإياكم جميعا في ديننا وأن يجعلنا ممن يفقه سر هذا الوجود وحكمته ومعناه باتباع أمر الله سبحانه وتعالى والتمسك بمنهج النبي صلى الله عليه وسلم في السر والعلن. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ونعتذر عن بقية الأسئلة. تفضل الله عز وجل وصلى الله على آله وصحبه.